سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكملين في شجرة الخلد. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن حيلة من حيل الشيطان وهي التزيين. مكملين بإذن الله، لأن حيلة التزيين هي من أعظم حيل الشيطان. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. التزيين، التزيين من أعظم حيل الشيطان. حيلة الشيطان بيستعملها علشان يزين الحاجة القبيحة، علشان يوقعنا في المعصية. والتزيين ممكن أول وقفة معانا في قصة التزيين دي، قصة الشيطان معانا، إن الشيطان بيعمل لذة مبالغ فيها المعصية، بيزين المعصية، يصورها في حالة مبالغ فيها، شعور يقول لك يشعر بالنشوة أو حاجة. المعصية لذة غير عادية، زي لذة النظر للحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. البنت وهي خارجة من بيتها وهي بتلبس، الشيطان بيبقى حاضر في اللحظات دي، عايز يزين البنت وهي بتبص لنفسها كده في المراية، يزينها لنفسها، ولما تخرج في الشارع يحسسها ان الناس كلها ملتفتة ليها وتبص ليها، ويحببها في نظر الرجالة ليها، بيزين ليها الشهوة دي، بيستهدف الشهوة دي عند البنت. يعني شوف الشيطان بيشتغل على الناحيتين، يروح للبنت يزينها في ان هي تلبس لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى عشان يظهر الزينة بتاعتها، ويروح للراجل وهو بيبص لها يزين النظر. وده كان ظاهر جدا في حديث جابر رضي الله عنه، حديث في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة قال: فدخل على امرأته زينب فقضى حاجته، ثم خرج على أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم ما يعجبه، يعني واحد شاف واحدة وهو ماشي في الشارع فوقع في نفسه شيء يعني شهوة، قال: فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. شاهد من الحديث إن الشيطان بيزين صورة المرأة للراجل وهو بيشوفها علشان يعمل زينة غير عادية للنظر الحرام. فدي أول حاجة، إن الشيطان بيزين لنا المعصية ويخلينا إن إحنا نشوف المعصية بصورة هي غير حقيقية. حتى كثير من الشباب لما تتكلم معاه، هو كان بيشرب مثلا مخدرات، فيقول لك هي أول مرة وتاني مرة وتالت مرة هو كان مستمتع جدا، بعد كده لما بيتعود على المعصية بيفقد اللذة دي. الشيطان عشان يزين المعصية وعشان يوقعنا فيها بيخليك تنسى عاقبة الذنب، بيخليك تنسى الأثر بتاع المعصية والغم والحزن اللي بيحصل لك بعدها. فده من التزيين. كمان من تزيين الشيطان هي التلبيس. الشيطان بيلبس علينا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. يعني الشيطان يجي الإنسان بيعمل أعمال سيئة، فيخلي الأعمال السيئة بتاعته دي هو يشوفها حلوة، يشوفها جميلة. عشان كده سفيان الثوري قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب المعصية يتوب منها وصاحب البدعة لا يتوب. صاحب البدعة هو شايف ان هو بيعمل حاجة حلوة، شايف ان هو بيعمل حاجة بيتقرب بها الى ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي ما بيتوبش. فالشخص اللي عمل بتاعه مزين لي هو بيبقى صعب جدا ان هو يتوب، هو مش شايف ان هو بيعمل حاجة غلط، هو مش شايف ان هو بيغلط، فبالتالي التوبة بتاعته تكون ضعيفة. ومن التلبيس اللي الشيطان بيعمله معانا، كنت بتكلم مع شاب من الشباب فبيحكي لي، بيقول لي انا مصاحب بنت وهي عندها مشكلة، فبقول له اصلا الصحوبية حرام، فقال لي انا عارف ان الصحوبية حرام بس انا ليا حسابات. سبحان الله، شوف الشيطان ازاي بيضحك علينا، شوف ازاي الشيطان بيلبس علينا الحلال والحرام. يعني الشاب بيقول لك انا عندي حسابات، بيعمل حاجه حرام، ايه الحسابات اللي تخليك تفضل سنين من عمرك ماشي في الحرام؟ ايه الحسابات اللي تخليه بنت وهي عارفه ان ده حرام وان حيائها بيضيع وان دينها بيضيع تقول اصل هو والله طيب، اصل هو عايز يتجوزني؟ شوف ازاي الشيطان بيضحك علينا وبيلبس علينا. تلاقي مثلا شاب من الشباب يقول لك انا مش عايز اصلي في المسجد علشان انا لما بصلي في المسجد ده يعتبر رياء. تلاقي واحد يقول لك لو اثرت الرحمه وحسن الخلق مع الناس الفقراء هياخدوا عليا، فلازم ابان ان انا جامد وكده، علشان كل ده من تلبيس الشيطان. كمان من تلبيس الشيطان ان هو يخلينا نتعايش تعايش سلمي كده بين الطاعه والمعصيه. بنشوف ده الصور دي كتير جدا. تلاقي مثلا واحد في مصلحة حكومية مثلا وهو بيتعامل بالرشوة ويقول لك كده صراحة، فين الشاي بتاعي؟ أنا عايز إيه؟ عايز ياخد رشوة. وممكن حد يجي يعزم عليه مثلا بمية يقول له لا لا معلش أصل أنا صايم أصل النهاردة الاثنين. شوف تناقض رهيب. واحدة مثلا رقاصة فهي طالعة قبل ما تطلع الفقرة بتاعتها فقرة الرقصة وداخلة فرح مثلا ترقص، تلاقيها بتقرأ الفاتحة وتقول لك لو أنا مت أنا دلوقتي شهيدة. تناقض. واحد مثلا مصاحب بنته تقول له يا فلان ده حرام، يقول لك اصل انا بصحيها الفجر. فشوف ازاي الشيطان بيلبس علينا ويخلينا نتعايش الطاعه مع المعصيه. صور كتير من كده في المجتمع. تلاقي مثلا في الفرح قبل الفرح، الفرح اللي فيه اختلاط ورقص واغاني وعري واسراف وتبذير، تلاقي قبل ما الفرح يبدا دايما كده ايه الفقره بتاعه تشغل ايه اسماء الله الحسنى، وبعد لما اسماء الله الحسنى تخلص يبتدي بقى ايه المهرجانات والاغاني تشتغل. شوف ازاي الشيطان بيضحك علينا يلبس بين الطاعه والمعصيه. واحد مثلا بيحج كل سنه وهو مصر على التعامل بالربا، وهو مصر انه يطلع يحج. يعني واحد بيتعامل بالربا ومصر عليه وماله من حرام ويقول لك انا لازم اطلع حج، لو انا ما طلعتش حجيت مع الشركه الفلانيه انا كده شكلي في السوق يبقى وحش، اتضرب في السوق. شوف ازاي الشيطان بيضحك علينا. ده من تلبيس الشيطان ان هو يخلينا نتعايش الطاعه مع المعصية، ما نحسش بأي تأنيب ضمير. عشان كده ابن القيم رحمه الله قال تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة وفي أعراض الناس. وحكي أن رجلا، ابن القيم يقول حكي أن رجلا خلى بامرأة، امرأة أجنبية، فلما أراد مواقعتها قال يا هذه غطي وجهك فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. يعني واحد هيقع في الزنا ويقول لها بس غطي وشك علشان النظر لوجه المرأة الأجنبية حرام. فدي الحيل بتاعه الشيطان معانا، التزيين والتلبيس، ان هو بيغير لنا الحقائق، بيقلب الحق باطل والباطل حق. ودي من طرق الشيطان اللي بيوقع فيها كتير من الناس. فعايزين ننتبه لحيل الشيطان معانا. ربنا ينجينا واياكم من كيد الشيطان، ونكمل باذن الله في حلقه جديده مع حيله جديده من حيل الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعددت نفسي للحياه وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي.